بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب تقصير الصلاة. تقصير الصلاة أي جعل الرباعية ركعتين، هذا هو التقصير، أن تجعل الصلاة الرباعية ركعتين، وهذا خاص بالسفر، هذه من رخص السفر. يقال قصرت الصلاة قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، من المصدر يختلف باختلاف الفعل. وسيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، كما سيأتي يأتي البحث في هذا الحديث. لكن القصر في الصلاة الرباعية يكون في السفر خاصة، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن هذا هو الدليل من القرآن الكريم. وإذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض أي إذا كنتم مسافرين، الضرب في الأرض هو السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي من الصلاة الرباعية. ويفهم من هذا أنه لا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب بإجماع العلماء، وإنما القصر يكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وفي السفر خاصة. واختلف العلماء هل يباح ذلك ويرخص فيه في سفر المعصية، فذهب الجمهور إلى أن القصر يشرع في سفر الطاعة، كالسفر إلى الحج أو إلى الجهاد أو إلى طلب العلم، أو إذا كان السفر سفرا مباحا كالسفر في التجارة مثلا. أما إذا كان السفر في معصية، سافر ليعصي، فقالوا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يترخص، لأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى وتوسعة على المسلم، وهذا العاصي لا ينبغي أن يوسع عليه، بل ينبغي أن نضيق عليه لأنه عاصي. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن القصر مشروع في السفر مطلقا، سواء كان سفر طاعة أو كان سفر معصية أو كان سفر مباحا يشرع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض، فعم ذلك كل سفر. واختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. التقصير هذا المصدر للفعل قصر، والمراد هنا ما جاء في التقصير أي في تقصير الصلاة. ما جاء في تقصير الصلاة من الأدلة التي تدل على مشروعيته، وقد أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء على مشروعية التقصير والقصر في الصلاة في السفر، ولكن اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أم مستحب؟ فذهب الجمهور إلى أنه مستحب وأنه سنة وليس بواجب، ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور، قالوا إنه سنة، وسنة مؤكدة، وما ينبغي للإنسان أن يترك القصر في الصلاة، ما ينبغي له أن يرغب عن رخصة الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد سأله يعلى بن مر يعلى بن أمية، سأل عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فكيف وقد أمن الناس؟ فكيف وقد أمن الناس؟ يعني الآن يعني كانوا يقول الآية ربطت القصر بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآن ما في خوف، أمن. فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا القصر صدقة من الله، اقبلوا صدقته. فإذا المفهوم هنا في الآية الكريمة لا يؤخذ به، يعني الآية الكريمة هنا لا مفهوم لها، لا اعتبار للمفهوم منها، لأن يعني في مواضع كما ذكر الرسليون لا يؤخذ بالمفهوم منها، إذا كان هذا المفهوم قد ألغاه النص نص آخر. يعني هنا المفهوم في الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا مفهوم الآية إيش يفهم؟ إذا كنتم آمنين فلا قصر، هذا المفهوم، ولكن هذا المفهوم ألغي بنص آخر أصبح غير معتبر بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاقبلوا صدقته. إذن الآية الكريمة دلت على الشرعية، وأيضا الآية الكريمة دلت على أن هذا القصر ليس بواجب، وإن كانت الدلالة ما هي قوية، ولكن لقوله لا جناح عليكم، فرفع الجناح ورفع الأصر والإثم لو قصرنا في الصلاة. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم أيضا إلى أن القصر واجب يجب، وثمرت الخلاف فيما لو أتم المسافر بدون مسوغ، يعني كان منفردا مثلا وأتم الصلاة، فعند الجمهور أنه ترك الأفضل وترك الأولى وصلاته صحيحة، وعند أبي حنيفة أنه أثم لأنه ترك الشيء الواجب وربما أبطل صلاته لأنه ترك واجبا فيها متعمدا. وعلى كل حال المسألة هذه مشهورة، ولكن الخلاف فيها ليس قويا بدرجة كبيرة كما في غيرها كما سيأتي. الراجح ما ذهب إليه الجمهور كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن مع ذلك ما ينبغي للإنسان أن يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله رحمه الله: وكم يقيم حتى يقصر، هذه من المسائل المشهورة جدا في هذا الباب، في باب قصر الصلاة. يعني المسافر له حالتان: إما أن يكون هذا المسافر جادا به السير، أن يكون في الطريق، فحينئذ يقصر ولو بقي في طريقه مدة طويلة لو سنين، لأنه طالما أنه في الطريق وطالما أنه سائر فإنه مسافر، هذا ضارب في الأرض. الحالة الثانية: إذا دخل البلد وأقام فيها، إذا دخل بلدا غير بلده طبعا، إذا دخل بلدا وأقام فيها يوما يومين ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين، فمجرد دخوله في البلد أصبح كالمقيم. هنا اختلف العلماء، لو دخل المسافر إلى بلد وأقام فيها هل يقصر أم يتم؟ أيضا المسافر الذي يقيم في البلد أيضا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يعزم الإقامة، وإنما ينيط خروجه من البلد بحاجة، متى ما انقضت خرج من البلد، ولم يحدد كم سيمكث يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة، وإنما ربط نفسه بانقضاء هذه الحاجة، سواء كان تاجرا أو كان طالب علم أو كان غازيا أو كان مريضا، جاء لحاجة وقال هو في نفسه متى ما انقضت غادرت البلد، ولا أدري متى تنقضي، ربما بعد ساعة وربما بعد شهر، ولكني متى ما انقضت سافرت. فهذا يقصر أبدا ولو بقي 10 سنين، لأنه لم يعزم الإقامة. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على هذا، هو فيه خلاف لكنه ضعيف، فيه خلاف شاذ في هذه المسألة، أن من كانت هذه يعني من كانت هذه حالته يقصر لمدة شهر، واحتجوا بأثر ضعيف، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه أن هذا يقصر ولو بقي سنين. وقد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مكثوا في بعض البلاد، هذا المكث الذي ليس فيه عزيمة على البقاء، منهم من مكث سنة، منهم من مكث سنتين، ومنهم من مكث أكثر من ذلك، وكانوا يقصرون الصلاة. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مكث في كابل 2 سنين، يقول الحسن بقيت معه 2 سنين يقصر الصلاة. عبد الله بن عمر مكث في إذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. لماذا؟ حبستهم الثلوج، كانوا في الغزو، كانوا في الجهاد، أرادوا أن يرجعوا نزلت الثلوج، فانتظروا حتى تذوب وتذهب، فمكثوا 6 أشهر يقصرون الصلاة. لماذا؟ لأنهم علقوا المغادرة والسفر بذوبان الثلج. أنس بن مالك مكث 2 سنين في نيسابور يقصر الصلاة لأنه جاء لحاجة ولا يدري متى تنقضي، فمكث على انقضائها 2 سنين، فلما انقضت عاد رجع إلى البصرة، وكان في تلك المدة يقصر الصلاة. إذن هذه آثار صحيحة وغيرها موجود. إذن هذا الآن الصحابة الذين مكثوا 6 أشهر أو مكثوا سنة أو مكثوا 2 سنين هم يقصرون الصلاة. على أي حالة؟ على هذه الحالة التي حكى عليها ابن المنذر الإجماع، أنهم ما عزموا الإقامة، ما عزموا المكث والإقامة والاستيطان في البلد، وإنما هم مسافرون. إذن لو سافر الإنسان مثلا في معاملة إلى بلد لإجراء هذه المعاملة ولا يدري متى تنقضي، يذهب مثلا إلى إدارة حكومية أو إلى القنصلية أو إلى السفارة أو إلى مستشفى، ما يدري، يذهب إلى أي جهة ويريد أن ينجز هذه المهمة وهذه المعاملة، ولكن طبعا ما يدري متى تنتهي. قال له غدا، ثم قال له بعد 3 أيام، ثم قال له بعد 1 أسبوع، وهو لا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو بقي 1 سنة كاملة في هذا البلد، لأنه لم يعزم الإقامة. إذن هذا الحال، هذه الحالة الأمر فيها واضح وليس فيها خلاف معتبر بين أهل العلم ولا بين المذاهب الأربعة. والآثار التي ثبتت عن الصحابة أنهم قصروا 1 سنة أو قصروا 6 أشهر أو قصروا 2 سنين تحمل على هذه الحالة. الحالة الثانية للمسافر أن يدخل بلدا ويعزم على إقامة محددة، يعني سوف يقول أنا سوف أمكث 3 أيام، أمكث 4 أيام، أسبوعا، 10 أيام، أن يحدد أن يدخل بلدا ويحدد سوف يبقى فيها، يقول مثلا عنده انتداب لمدة أسبوع، مثلا عنده إجازة يقضيها في هذه البلد لمدة شهر، لمدة 20 يوما، إذن هذا حدد مدة الإقامة. هذا الذي اختلف فيه العلماء، وهي مسألة من المسائل العويصة، حتى قال الشوكاني إنها تتبلد عندها الأذهان هذه المسألة، خلاف فيها قوي والأدلة فيها متعاضدة ومتساوية في القوة، لذلك الترجيح فيها صعب، من أصعب المسائل، والله المستعان. فذهب، نبدأ في المذاهب، ذهب أبو حنيفة، وهذا أيضا قول الإمام سفيان الثوري وأهل الكوفة، إلى أنه إذا حدد المسافر الإقامة له أن يقصر لمدة 15 ليلة أو 15 يوما ثم يتم. إذا قال أنا سوف أبقى مثلا 20 يوما، 20 يوما، إذن معك 15 يوما تقصر الصلاة، فإذا انتهت هذه المدة فقد أصبحت مقيما فإنك تتم. إذن تبقى مسافرا لمدة 15 يوما، بعد ذلك تتحول إلى مقيم. المذهب الثاني مذهب المالك والشافعي، المالكية والشافعية، قالوا يكون مسافرا لمدة 3 أيام فما زاد فإنه مقيم، ولا يحسب يوم دخوله البلد ويوم خروجه منها. يوم الدخول يوم الخروج ما يحسب، 3 أيام، إذا زاد على 3 أيام ينتقل من مسافر إلى مقيم. طيب ما دليلهم؟ قبل ذلك أبو حنيفة والثوري والكوفيون دليلهم رواية جاءت عن عبد الله بن عباس في الحديث الذي أخرجه البخاري هنا، أقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 19، يعني في مكة، هذا في أيام الفتح، وهذا الحديث اختلفت الروايات 19 أو 17 أو 18 أو 18، وفي رواية 15 كما سيأتي، احتج بها أبو حنيفة وأصحابه 15 هذا، وجعلوا هذه الرواية وهذا العدد جعلوه تحديدا للسفر، إقامة المسافر. أما مالك الشافعي فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في عمرة القضاء حدد لهم أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط، 3 أيام ثم يخرجون من مكة، والمهاجر أصلا لا يجوز له الإقامة في مكة، يعني الله سبحانه وتعالى حرم على المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة، هاجروا لله ولرسوله، حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة وأن يسكنوا فيها وأن يقيموا فيها. طيب الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم 3 أيام، فدل ذلك على أن هذه الأيام الثلاثة إنما هي سفر وليست إقامة، وأن ما زاد عليها يكون إقامة، لأنه قد حرم عليهم الإقامة ورخص لهم في 3 أيام، فلما رخص لهم في 3 أيام دل على أن هذه الأيام الثلاثة سفر، وأن ما زاد عليها إقامة. ولو كانت الأيام الأربعة أو الخمسة أو الستة لو كانت سفرا لرخص لهم فيها، أليس كذلك؟ يعني تأملوا في الاستنباط. قالوا ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، ما هو محسوب، واحتجوا أيضا بحديث آخر. ويأتي البحث في أن هذا الحديث أيضا هو دليل لأحمد بن حنبل. ولكن قبل أن أذكر هذا الدليل أذكر مذهب أحمد. أحمد بن حنبل رحمه الله قال يقصر 21 صلاة يعني 4 أيام 21 صلاة 4 أيام وزيادة. طيب ما دليل أحمد؟ الإمام أحمد رحمه الله هو دليله دليل الإمام أحمد تقريبا لو أردنا الإنصاف من أقوى الأدلة، يعني أقوى أدلة هذه المذاهب. ولكن مع ذلك أيضا ليس قويا بحيث أن الإنسان يستطيع أن يرجح هذا المذهب كما سيأتي، ولكن لو قارناه بغيره هو من أقوى الأدلة. الإمام أحمد يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حجة الوداع دخل مكة يوم الأحد في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من أيام ذي الحجة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني في معلومه وفي علمه أنه سوف يغادر مكة في اليوم الثامن، أليس كذلك؟ يعني في اليوم الثامن ينفر الحجيج من مكة إلى منى، يوم التروية إلى منى. فلما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في يوم الأحد في اليوم الرابع كان محددا للإقامة، أليس كذلك؟ كان محددا للإقامة، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيمكث فيها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، سوف اليوم الثامن سوف ينفر عليه الصلاة والسلام إلى منى. طيب لو حسبنا هذه الأيام التي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كم يوم؟ 4 أيام 21 صلاة نحسبها. وصل إلى مكة يوم الأحد ضحى، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 4 صلوات، والاثنين والثلاثاء والأربعاء هذه 15 صلاة ضمها إلى 4 كم 19، وفجر الخميس هذه 20. واختلفوا في فجر الأحد هل صلى في الطريق أم صلى في مكة، إذن والظهر أيضا اختلفوا في ذلك اليوم، صلاة الظهر في ذلك اليوم هل صلى في مكة ولا في منى، ولكن الراجح أنه صلاه في منى. فهذه 21 صلاة لك أن تصليها، ما زاد فأنت مقيم. طيب كيف أحمد احتج بهذا؟ أحمد بن حنبل يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما دخل مكة عزم على إقامة 4 أيام وقصر فيها الصلاة، قال فنحن إذا عزمنا على 4 أيام قصرنا الصلاة. طيب وما زاد عن ذلك؟ قال وما زاد عن ذلك مشكوك فيه، هل هو سفر أم إقامة؟ وإذا شككنا فيه فإننا نرده للأصل. ما هو الأصل؟ الإقامة، فنتم الصلاة. هذا دليل أحمد. طيب قد يقول قائل المالكية والشافعية ما موقفهم من هذا؟ هم يقولون 3 أيام، وهذا دليل واضح أن النبي أقام في مكة 4 أيام، أقام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، صباح الخميس نفر، إذن أقام أكثر من 3 أيام في مكة، وكان عازما محددا لهذه الإقامة. ماذا قال المالكية والشافعية؟ قالوا هذا دليل لنا، قالوا لأننا نحن لا نحسب يوم الدخول ويوم الخروج، فالأحد ألغيناه والخميس ألغيناه، إذا ماذا بقي عندنا؟ 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء. إذا هذا أيضا دليل لهم، يعني قالوا نحن ما نحسب يوم الدخول يوم الخروج، وإنما 3 أيام هكذا صافية يقيمها المسافر في البلد. طيب، على كل حال ما تحسب من مدة القصر يقصر فيها، نعم، لكن ما تحسب. يعني يوم الأحد هنا ما حسبه إنه من الأيام 3، ويوم الخميس أيضا لا يحسب من الأيام 3، وإنما تقصر فقط 3 أيام صافية لك في البلد. يوم الدخول ما يحسب، يوم الخروج لا يحسب. كيف؟ لا، هو مو مسألة القصر، مسألة تحديد السفر. تقصر، أنت مسافر، ولكنك إذا دخلت بلدا ما هي الأيام التي تكون في حقك سفرا تكون في حقك إقامة؟ هم قالوا 3 أيام صافية. أحمد ماذا قال؟ 4 أيام. أبو حنيفة 15 يوما. وهذا شفت، هذا التحقيق، يعني ما في القصر، ولا تقصر عند الجميع في يوم الدخول ويوم الخروج تقصر فيه، ما هي أنك مسافر، أنك مسافر ما خرجت عن السفر، لكن إقامتك في هذه البلد متى تكون سفرا ومتى تكون إقامة؟ هذا الخلاف. طيب، لأنه سفر، لا، انتقاله من مكة إلى منى سفر، جيد. نحن الآن قلنا، نرجع إلى من أول الدرس، قلنا المسافر له حالتان: حالة يكون جادا به السير، وحالة دخول البلد. حالة جد السير هذه ما فيها خلاف، مسافر لو جلس، لو طاف الأرض كلها مسافر. طيب، لكن الآن لو إذا دخل البلد، دخل ينبع، دخل الرياض، دخل مكة، المدينة إلى آخره، إذا دخل بلدا متى نعتبره مسافرا ومتى نعتبره مقيما؟ شفت، هذا الخلاف، هذا هنا الخلاف. إذا دخل المسافر في بلد وأقام فيها، وأيضا هذا حتى هذه، إذا دخل البلد المسافر بلدا وأقام فيها، قلنا له حالتان: حالة لا يعزم على الإقامة، وحالة يحدد الإقامة، يعزم ويحدد. نحن الحالة الأولى ما فيها خلاف، تركناها وذكرنا الأدلة عليها. الحالة الثانية: إذا دخل المسافر إلى بلد وحدد الإقامة، قال 4 أيام 5 أيام، هنا الخلاف، هنا الخلاف، يعني متى يكون مسافرا ومتى يكون مقيما. أبو حنيفة ماذا قال؟ 15 يوم بعد كذا سوف تكون مقيما. مالك الشافعي 3 أيام بعد ذلك مقيم. أحمد بن حنبل 4 أيام. شفت؟ فالآن الدليل، الإشكال حصل في الدليل هذا: دخول النبي يوم الأحد وخروجه يوم الخميس. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الأحد دخل البلد ولا لا؟ دخل مكة. الآن النبي لما دخل مكة يوم الأحد، هل كان محددا لإقامته أم غير محدد؟ محدد لا شك، بالاتفاق بإجماع العلماء محدد، لأن الحاج سوف ينفر إلى منى متى؟ في اليوم الثامن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان محددا لإقامته أنها سوف تكون كم؟ 4 أيام. جيد؟ أحمد بن حنبل احتج بهذا، قال: نحن إذا دخلنا بلد وحددنا الإقامة نقصر 4 أيام، هي الأيام التي قصرها رسول الله في مكة. وما زاد، طيب ما زاد على 4 أيام، ماذا قال أحمد؟ مشكوك فيه، نشك فيه هل يكون سفرا أو يكون إقامة، فإذا شككنا نرد إلى الأصل وهو إقامة. هذا مذهب أحمد، هذا حجة أحمد. جيد؟ طيب، الإشكال أظن الله أعلم الذي حصل عندك، يعني انتقال النبي من مكة إلى منى هو في سفر. أنا كنت منتظر منك هذه، أول ما تكلمت قلت إسماعيل سوف يعترض على هذا الدليل. أنا لسنا في الاعتراض، لأن نحن في تقرير الدليل في شرحه حتى يفهموا الإخوان، شايف؟ لكن الاعتراض يأتي إن شاء الله. لا، أهم شيء مفهوم التقرير، مفهوم الدليل. طيب، الآن أيهما أقوى، مسلك أحمد أم مسلك الشافعي ومالك في هذا الدليل؟ كيف؟ يظهر لي أنا أنه لا فرق، ولا لا في فرق؟ شايف؟ يعني الخلاف تقريبا خلاف إيش؟ خلاف صوري، الخلاف الله أعلم أنه خلاف صوري. طيب، نرجع الآن إلى هذه المذاهب التي ذكرناها، هذه المذاهب الثلاثة وأدلتها كما سمعتم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان تكلم في هذه المسألة وبحثها ونظر في الأدلة، وانتهى رحمه الله إلى أن هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء العلماء أنها ليست صريحة، أنها ليست صريحة. أما دليل أبي حنيفة وأصحابه على 15 ليلة أو 15 يوما فهذا الدليل سوف يأتي منه ضعيف، وهو مردود بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام أكثر من ذلك. وأما دليل المالكية والشافعية أذن، وكذلك دليل أحمد بن حنبل، لأنه تقريبا الدليل تقريبا عند يعني متقارب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إن دخول النبي يوم الأحد إلى مكة ومكوثه 4 أيام، يقول هذا حصل اتفاقا، يعني حصل قضاء وقدر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان محدد جيد، وإنما كان النبي مسافرا عليه الصلاة والسلام، واتفق له وقدر الله له أن يدخل مكة في هذا اليوم. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول وما حصل اتفاقا لا يكون قاعدة، الشيء اللي يحصل اتفاق وما يحصل اتفاقا لا يكون قاعدة، وهنا جعلوه قاعدة. إذن هذا هو جواب شيخ الإسلام وجواب المحققين على هذه الأدلة، ولكن يبقى الكلام. إذا ألغينا هذه التحديدات، إذا قلنا 15 يوما ضعيفة، 3 أيام ضعيفة، 4 أيام ضعيفة، إذن كيف نحدد؟ كيف يتم التحديد؟ هنا المسألة الشائكة. بعض العلماء قال لا تحديد، إذا بقي المسافر في البلد وحدد الإقامة يقصر ولو سنين، وهذه الفتوى المشهورة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذلك كان يفتي بعض الطلبة الذين يدرسون في بعض البلاد وقد حددوا الإقامة بسنتين وفي 4 سنوات بأنهم مسافرون. إذن انتقاد شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المذاهب ورده لهذه المذاهب وتضعيفه لهذه الأدلة، وتبع على ذلك تلميذ ابن القيم رحمه الله، هذا أدى إلى أن يتوسع الناس في هذه المسألة، أدى إلى انفتاح عظيم. الدرس القادم إن شاء الله لعلي آتي بكلام ابن القيم، لأنه يلخص لنا هذه المسألة ويبين لنا، لأنه كلام ابن القيم هذا هو الذي أخذ منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مذهبه وفتواه المشهورة التي قيل لي نتراجع عنها رحمه الله. الدرس القادم سوف نقرأ كلام، بعدما فهمنا الأدلة والمذاهب نعود لنقرأ كلام ابن القيم تلخيص لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.